نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، كنا قد شرعنا في المرة السابقة في الكلام عن أقسام الأحكام الوضعية، تكلمنا عن العلة والسبب والشرط والمانع، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلاف. ومنه قوله: وليل يقول المرء من ظلمات سواء صحيحات العيون. ها الصحات صحيحات العيون وعورها وعورها سواء صحيحات العيون وعورها. والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات. فالصحة في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء. إذا قلت هذه الصلاة صحيحة أي مجزئة مسقطة لقضائها ورافعة للوجوب الذي استقر في ذمة المكلف. فالإجزاء في العبادات هو عبارة عن الصحة في العبادات عبارة عن الإجزاء وإسقاط القضاء. إذ أن العبد إذا أوقع العبادة باطلة يعني استمر وجوبها في ذمته، مش كده؟ فإن أعادها في وقتها فهذه تسمى بإيه؟ إن صلاها صلى هذه الصلاة في وقتها مرة أخرى هذا يسمى بإعادة، وإن صلاها بعد خروج وقتها يسمى بإيه؟ بالقضاء. فالصحة في العبادات عبارة عن الإجزاء وإسقاط ما في الذمة، هذا في اصطلاح الفقهاء. وأما ما يتعلق بالمعاملات فإن الصحة في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. إذ أن العبد إذا دخل في عقد وكان هذا العقد باطلا يبقى لا تترتب آثاره، لا تترتب آثاره. لكن إذا ترتبت الآثار المقصودة من العقد على هذا العقد الذي دخل فيه المكلف فهذا دليل على صحة الدين، على صحة العقد. هذا في اصطلاح الفقهاء. وأما في اصطلاح المتكلمين فإن الصحة سواء كانت في العبادات أو في غيرها عبارة عن موافقة ذي الوجهين للشرعي منهما، أو عبارة عما وافق الأمر الشرعي، عبارة عما وافق الشرع. كل عمل له وجهان، إما أن يكون مخالفا للشرع وإما أن يكون موافقا للشرع. فإن وقع العمل موافقا للشرع فهذه هي الصحة عند إيه؟ عند المتكلمين، إن وقع العمل موافقا للشرع. لكن معظم يقول إيه؟ إن وقع العمل موافقا للشرع في ظن المكلف وإن لم يكن كذلك في الحقيقة. يعني إيه؟ أن إنسانا صلى صلاة وهو يظن أنه متوضئ ثم بعد ذلك بان أنه لم يكن متوضئا، فهذه الصلاة صحيحة عند طائفة من المتكلمين، صحيحة عند طائفة من المتكلمين، قالوا يكفي أن يظن الصحة، أن يظن المكلف صحة العبادة. تخبرك؟ قالوا حتى لو أمر بقضائها فإن الأمر بالقضاء أمر جديد وهذا خارج عن تعريف الصحة والبطلان. وقال بعضهم لابد أن تكون موافقة للشرع في نفس الأمر، فإن اعتقد أنها موافقة للشرع ولم تكن كذلك فهي إيه؟ فهي باطلة. وهذا الكلام قريب من كلام إيه؟ من كلام الفقهاء. يبقى إذا عرفنا الصحة في اللغة هي السلامة، الصحة عند الفقهاء أو عند الأصوليين في الاصطلاح إذا كانت متعلقة بالعبادات يبقى هي الإجزاء وإسقاط الإيه؟ القضاء. وإذا كانت متعلقة بالمعاملات بالعقود فهي عبارة عن ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. واضح؟ وأما في اصطلاح المتكلمين فإن الصحة عبارة عن موافقة الشرط، أو كما قال الشنقيطي رحمه الله في كتابه موافقة ذي الوجهين للشرعين منهما. الفعل الذي له وجهان إما أن يكون موافقا للشرع، وجه موافق للشرع ووجه مخالف للشرع، فإن أوقعه على الوجه الموافق للشرع فهي الصحة عند المتكلمين. لكن بعضهم قال يكفي أن يعتقد الصحة وإن لم تكن موجودة في نفس الأمر، وقال بعضهم بل لا بد من وجودها في نفس الأمر. هذا في حالة من صلى مثلا صلاة وهو يظن أنه متوضئ فبان أنه ليس متوضئا، فإن بعض المتكلمين يقولون صلاته صحيحة لأنه كان يعتقد أنه متوضئ، وأما الفقهاء فإنهم يبطلون هذه الصلاة. وهذه الصلاة مما لا شك فيه أنها باطلة لانعقاد الإجماع على ذلك، إجماع على أن العبد إذا صلى بغير طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة متى ذكرها، متى ذكر ذلك. قال والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. ماشي؟ يبقى ممكن نعرف الفساد على على على هذا بقولنا، والفساد عندهم عبارة عن إيه؟ عن عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء. صلاة فاسدة يعني صلاة لا تجزئه ولا تسقط الوجوب من ذمته، بل يستمر الوجوب مستقرا في ذمته حتى يأتي بهذه الصلاة مرة أخرى. إن أتى بها في وقتها تسمى إيه؟ إعادة. خارج وقتها تسمى قضاء. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في النبي فهو صحيح، وهكذا. يبقى ممكن أن نقول والفساد في العقود عندهم عبارة عن إيه؟ عدم ترتب الأثر الأثر المقصود من العقد على العقد. واضح؟ يبقى النكاح الفاسد هو نكاح لا يبيح التلذذ بهذه المرأة التي عقد عليها هذا العقد الفاسد، مش كده؟ عقد النكاح مستوفى الشروط والأركان إلا أنه كان عقدا على امرأة محرمة، محرمة على العاقل، كأن تكون مثلا امرأة في عدتها، في العدة من زوج آخر، أو كأن تكون أختا له في الرضاعة وما إلى ذلك. فهل هذا العقد مع قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، الولي موجود وشاهد العدل موجودان والإيجاب والقبول، إلا أن هذه المرأة معتدة من رجل آخر، فهل يصح هذا العقد؟ لا يصح، وبالتالي لا تترتب آثاره، فلا يحل لهذا العقد أن يتلذذ بهذه المرأة المعقود عليه حتى يعاد العقد مرة أخرى بعد زوال هذا المانع إن كانت معتدة. أما إن كانت أختا له في الرضاعة فهي محرمة عليه على التأييد. واضح يا اخوانا؟ واما عند المتكلمين فضابط الصحه مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقه للوجهين الشرعي منهما، موافقه الفعل الذي له وجهان للوجه الشرعي، او هي عباره عن ايه؟ وقوع العباده موافقه للشرع، وقوع الفعل موافقا للشرع، وإيضاحه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة، يعني لا يكفي أن يظن أنه متوضئ للحكم على صلاته بالصحة حتى يكون متوضئا في نفس الأمر، فلو اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن متوضئا فإن بعضهم يقولون صلاته صحيحة، وبعضهم يقولون، بعض المتكلمين في الفقهاء، وبعضهم يقولون صلاته صحيحة ويعيد، وبعضهم يقولون صلاته فاسدة، ومن قال صلاته فاسدة فقد وافق في ذلك فيه الفقهاء. فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كمن قبل يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. واضح الكلام يا إخواننا؟ حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، وعامة الفقهاء على أنها باطلة باختلال شرط الصحة وهو الطهارة، لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. يبقى نعرف تاني، الصحة في اللغة هي ايه؟ السلام. وفي اصطلاح الفقهاء إن كانت متعلقة بالعبادات هي ايه؟ الإجزاء وإسقاط القضاء، وإن كانت متعلقة بالمعاملات هي عبارة عن ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. يبقى لما نيجي نعرف الفساد نقول الفساد في اصطلاح الفقهاء إن كان متعلقا بالعبادات عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وإن كان متعلقا بالمعاملات هو عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. في اصطلاح المتكلمين الصحة هي عبارة عن ما وافق الإيه؟ الشرع، وإن كان قد اختلفوا بعد ذلك عبارة عن ما وافق الشرع في نفس الأمر أو في اعتقاد المكلف. فمنهم من يقول في نفس الأمر عبارة عن موافقة الشرح في نفس الأمر ولا يكفي اعتقاد المكلف إن كان مخالفا لما هو في نفس الأمر. يعني إن ظن أو اعتقد أنه متوضئ ولم يكن متوضئا يبقى صلاته إيه؟ باطلة. يبقى صلاته باطلة. والبعض يكون صلاته صحيح. ماشي قلنا؟ يبقى لما نيجي نقول الفساد عند المتكلمين مخالفة ذي الوجهين للشرعي منهما، مش كده؟ مخالفة ذي الوجهين للشرعي منهما. المتكلمين هم المشتغلون بعلم الكلام بالفلسفة وما إلى ذلك، لهم أشياء يعني نسأل الله السلامة والعافية. ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. الألا في الأول. طب استنى، فالموافقة الوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر، فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيح، وهو قول بعض المتكلمين. وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. هذه هي التي وردت في الأولين، في الأول صحيح. وعامة الفقهاء على أنها باطلة، صحيح زي ما انت قلت ان دي التكرار. وعامة الفقهاء على انها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد، فانه يؤمر باتمامه وهو فاسد. ايضاح مراده ان قول المتكلمين ان الصحه موافقه ذي الوجهين الشرعي منهما يقدح فيه بان اتمام الحج الفاسد بعد فساده مامور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي. تتميم اتمام الحج الفاسد موافق للوجه الشرعي، ومع ذلك هو ايه؟ هو فاسد. ومع ذلك هو فاسد. طبعا مسألة إتمام الحج الفاسد هذه المسألة يعني ليست من المسائل المجمع عليها، بل خالف بعض أهل العلم في ذلك وقال الحج الفاسد لا يلزمه أن يتمه، وإنما يعتبر عمرة له عليه أن يحج حجة أخرى من حين هذا الحج. يعني في إتمام الحج الفاسد خلاف، خالف بعض أهل العلم وليس محل إجماع. لكن نقول المسائل الفقهية لن ندقق فيها يعني ايه ونحن ندرس الاصول. يبقى هو ابن قدامة عايز يقول تعريف المتكلمين للصحة بانها موافقة ذي الوجهين للشرعي منهما هذا يعترض عليه بالحج الفاسد. هو مأمور بالشرع ان يتم هذا الحج، مأمور ان يتم، ما فيش نص يأمره بذلك ولا إجماع، لكن الفرض مأمور أن يتم الحج الفاسد. يبقى هو حين أتمه موافق للوجه الشرعي في إتمامه أم لا؟ موافق. هل هذا الحج عبد صحيحا؟ لا، هو فاسد. يبقى ده يبطل اصطلاح المتكلمين ويبقى اصطلاح الفقهاء، وهو عبارة عن الإجزاء، صح، عبارة عن الإجزاء وإسقاط القضاء إن كانت في المعاملات وإن في العبادات، وإن كانت في المعاملات فهي عبارة عن إيه؟ ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء. وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وأما في المعاملات فتبقى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد. وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين الفساد هو عبارة عن ايه؟ مخالفة للوجهين الشرعي منهم. قال والفاسد والباطل مترادفان. الفاسد هو الباطل عند جمهور الفقهاء. الفاسد والباطل مترادفان. اما عند ابي حنيفة رحمه الله فالفاسد غير الباطل. ليه؟ ابو حنيفة رحمه الله قال لك ايه؟ هناك ما هو مباح باصله ووصفه. تبعي اللحم بالايه؟ بالضراهم. مباح باصله ووصفه. وهناك ما هو محرم او ممنوع باصله ووصفه. كبيع الخمر مثلا بالميت. كبيع الخمر بالميت. هذا ممنوع باصله ووصفه. وهناك ما هو مباح باصله ممنوع بوصفه. هذا وسط بين الاثنين. يبقى هما طرفان. مباح باصله ووصفه كبيع اللحم بالايه؟ بالبراءه. والطرف الاخر ممتنع او ممنوع باصله ووصفه كبيع الايه؟ الخمر بالميت. وهناك قسم وسط بين القسمين وهو ما كان مباحا باصله ممنوعا بوصفه. ممنوعا بوصفه زي ايه؟ بيع الدراهم بالدراهم. بيع الدراهم بالدراهم. واحد باع درهما بدرهمين وتقابضا يدا بيد اذا لا حلال يصنف حرام. ليه؟ للتفاضل. لقوله عليه الصلاه والسلام مثلا بمثل يدا بيد. مثلا بمثل يدا بيد. فهنا ليس مثلا بمثل. فابو حنيفه رحمه الله يقول ايه؟ بيع الدراهم بالدراهم في اصله مباح. مباح. لكن الوصف ده اللي هو التفاضل درهم بدرهمين لا ده ممتنع محرم. يبقى يجاز العقد وترد الزياده. يجاز العقد وترد الزياده. ابو حامد الغزالي رحمه الله قال يعني ان سلمنا لك بهذا الشكل ان هناك المباح بأصله الممنوع بوصفه فلا نسلم لك الحكم لأننا نقول إن كل ممنوع لوصفه ممنوع لأصله أو ممنوع أصله. كل ممنوع لوصفه فأصله ممنوع. تخبرك فأبو حنيفة عنده مثلا أن من اشترى درهما بدرهمين أن العقل يمضى لكن لابد من رد الزياده انما العقد لازم. عند الجمهور هذا العقد عقد ربوي باطل لانه عقد على ايه؟ على ما يخالف الشرع. عقد ربوي يوصف بانه عقد ايه؟ عقد ربوي. هذا المحصل ما في هذه المساله. والباطل مترادفان فمعنهما واحد عند الجمهور. وقال في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم. وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين هو مشروع بأصله. وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا، ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان، وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. يبقى الفاسد عند أبي حنيفة هو الإيه؟ الممنوع بوصفه المباح بأصله. طيب يبقى احنا خلصنا الصحة والإيه؟ والفساد. عايزين نخلص النهاردة الأحكام الوضعية ونرجعها كلها كده في تعريفها على مضض قبل ما ندخل في الفقه، والله المستعان. لا تدخل تحت ذلك، هذا بعد شيء عن شيء. فإن كان الضرائب بضرائب متفاضلة فهذا هو عين ما لها عنه صلى الله وسماه ردا، والنهي عن فضل الفساد النهي عن فساد الفساد غيره مرافق للبطلان، فهو عقد على عين ما لها عنه صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون باطلا في حضاره. اقصاد الفساد احنا اتكلمنا عن الفساد من قبل، كل لاهي اقصاد الفساد الا ان اخرجه عن ايه؟ عن ظاهره نقص او اجماع. واما الاعاده فطبعا كان المفروض ان هو او اظن يعني ان الترتيب كان يقتضي الاتيان بالاداء اولا، الاداء ثم الاعادة ثم القضاء. فالاداء على كل حال هو ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. فان اوقع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لكنها وقعت باطلة ففعلها مرة أخرى في نفس الوقت بل يسمى إيه؟ الإعادة. فإن فعلها بعد خروج الوقت لأنه أوقعها باطلة في الوقت أو لم يوقعها أصلا فهذا يسمى بالإيه؟ بالقضاء. يبقى طبعا إحنا لما نيجي نتكلم عن الإعادة ونتكلم عن القضاء هذا مختص بعبادة مؤقتة في وقت محدود الطرفين، محدود الطرفين. لكن لما نيجي في الزكاة وقت الإيجاب ايه؟ وقت وجوب الزكاة ايه؟ حاولنا نحاول مع ملك النصاب من المال الزكوي، ملك النصاب من المال الزكوي وما حاولنا نحاول. يبقى هنا الزكاة واجبة والفرض عليه ان يخرجها في اول اوقات التمكن عند وجود مصارفها. طيب المصارف موجودة ولم يخرجها يبقى هو آكل، هل لو اخرجها احنا بنقول ان فرض عليه ان هو يخرجها على الفور ادام المصارف موجودة وهو متمكن من ذلك. المصارف موجودة لان واحد يقول طب هو متمكن من ذلك يعني ايه؟ يفرض ان الراجل حالة حول واستقر الوجوب في ذمته وكان مسافرا بعيدا عن ماله، كان مسافرا انقطع به الطريق انكسرت به سيارته رحمك الله، تحطمت السفينة تعطلت الطائرة وما الى ذلك، فاذا كان قادرا والمصارف موجودة فالفرض ان يبادئ من ايه؟ الى اخراجها. لم يخرجها مع تمكنه من ذلك وجود المصارف واخرجها في وقت بعد ذلك في الشهر هل تكون قضاء؟ لا تكون قضاء. ليه؟ ليس لها وقت محدود الطرفين، هي مؤقتة بوقت له اول وليس له ايه؟ كذلك اذا قالوا مثلا من نام عن صلاته او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها، فهل اذا استيقظ من النوم بعد خروج الوقت هل الفرض عليه ان ياتي بالصلاه على الفور ام على التراخي؟ الذين قالوا على الفور هي محل خلاف، الشافعي يقول على التراخي، لكن الذين قالوا على الفور على قولهم اول ما يقوم خلاص إن كان يحتاج إلى الخلاء فيدخل الخلاء ويتوضأ ويصلي، إن كان يحتاج إلى الخلاء والغسل مع ذلك لأنه كان محدثا حدث أكبر فالوقت المسموح بالإيه؟ بقضاء الحاجة والاغتسال والوضوء على قول من قال إن الغسل لا يرفع حدث أصغر ويصلي. هل أنه تأخر أخر الصلاة عن ذلك عن ذلك الوقت هل تسمى قضاء القضاء؟ لأنها تقول هي واجبة على الفرض يبقى ده أول الوقت، لكن مفيش آخر مفيش آخر فلا تسمى قضاء الإيه؟ قضاء القضاء. وهذا ينسحب على قولهم أيضا كل أمر أمر به الشرع ولم يؤقته بوقت فالفرض المبادرة إلى امتثال هذا الأمر في أول أوقات التمكن. فالفرض إن هو في أول أوقات التمكن لم يوجد امتثال الأمر وأخر، هل تأخيره يجعله قضاء؟ لا يجعله قضاء، إن هم حين قالوا فالفرض المبادرة إلى الامتثال في أول أوقات التمكن يبقى ده أول، يبقى ده زمن له أول لكن ليس له إيه؟ ليس له آخر. لا ليس إجماع. حياتي إن شاء الله في مسألة السنة اللي نبدأ مثلا. فإحنا اسمحوا لي إن إحنا نقرأ الإيه؟ الأداء أولا ثم الإعادة ثم القضاء، ماشي؟ والأداء في الاصطلاح، وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحبه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يبقى هو أداء الحق بإيه؟ لصاحبه. والأداء في الاصطلاح احنا نقولش الأداء هو أداء، الأداء هو إعطاء الحق إيه؟ لصاحبه، إعطاء الحق لصاحبه. والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. وقبل ذلك الحقيقة بعض الأصوليين لا يذكره، هو إيقاع العبادة في وقتها المحدد أو المقدر أو المعين لها شرعا بس. وعرفه صاحب مراك الصعود بقوله فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قلنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعابد النص هو المعول أو المعول، هو المعول يعني لما يقول لك مثلا ايه انت بتقول ان الاداء ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، طب واحد صلى العصر ركعة في وقتها وثلاث ركعات بعد غروب الشمس دي تحسب ايه؟ تحسب اداء ليه؟ للنص بقى للنص. ولذلك تقول ايه؟ وكونه بفعل بعض، كون الاداء بفعل بعض العبادة يحصل لعاضد النص، ده لمكان الايه؟ مكان النص، من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الايه؟ الصبح. تعالى بقى للصفحة اللي قبلها، واما الاعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة اخرى، تكرير الفعل مرة اخرى. انا بنسى دايما اضبط بيت الشعر، فانا هسيب بيت الشعر ده ان شاء الله للمره، وعندك ضبطه اضبط. من الخفرات يجوز رد، ومنه قول سلمة ابن ايه؟ ابن الحمير، حد يحط لي الف هنا من فضلك. الخفرات يجوز رد جبيتها اذا من قضى صدوته لم تعيده. من الخطرات البيض ود جليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها. الخطرات البيض أي النساء شديدات الحياء، يبقى امرأة شديدة الحياء لدرجة أن جليسها يود لو أنها حدثته بحديث أن تعيد هذا الحديث، أن تعيد هذا الحديث، لأن الحياة جمال بالعكس، سواء كان رجلا أو امرأة، الإنسان الحري الحياء جمال، جمال الله. فمن الخطرات البيض ود جليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها. وهي في اصطلاحهم فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وكذب وبعده، تعاد في الوقت وبعده، لكن بعده تسمى قضاء، تعاد في الوقت وبعده، وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت، كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت، وهذا منهي عنه، أن يصلي العبد صلاة إذا صلىها منفردا أن يعيدها في الجماعة هي بعينها، أن يعيدها هي بعينها لما ثبت عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لكن أمره عليه الصلاة والسلام من صلى الصلاة في بيته أو في خارج المسجد ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون أمره أن يصلي معهم، لكن على سبيل الإيه؟ التنفل، على سبيل التنفل. وهذا في حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين ما منعكما أن تصليا مسلمان أنتما؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. طبعا الإشكال الذي أثاره البعض فإنها لكما نافلة قد يراد به الصلاة الأولى أو الصلاة التي صلاها هذان الرجلان في رحليهما، ولا الصلاة التي أعيدت مع الجماعة هي النافلة. طبعا الضمير بيعود على إيه؟ على آخر المفهوم. وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعاني كثيرة، منها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا، صحيح لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها في وقتها. مش احنا قلنا القضاء واحنا بنتكلم في الفقه عند حديث مين؟ أبي هريرة، قول كده رضي الله تعالى عنه. انت جبت لفظ ابي قتاده، لكن هو الحديث ثابت يعني على كل حال من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه، والاخر الصحابي جاب المعنى برضه، لكن ده لفظ حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه، فلا تاتوها وانتم تسعون. اذا سمعتم الاقامه فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في لفظ وما فاتكم فاقضوا. وقلنا إن الحديث إذا ورد بلفظين أمكن رد أحدهما إلى الآخر فهذا هو الذي هو المتعين، فهذا هو الذي يتعين عليه. ووجدنا أن القضاء يطلق على فعل العبادة في وقتها وبعد وقتها. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة هي قضية إيه؟ جمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها، فعل جميع العبادة المؤقتة. ليه جميع؟ يعني احنا قلنا ان فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت يجعله ايه؟ لمكان النص، يجعلها مؤداء. يبقى فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، كانت أداء على الإيه؟ على الأصح. احنا بقى قلنا ايه، قرأنا الابيات في ابيات صاحب ملاك السعود المتعلقة بالاداء، وعرف القضاء بقوله وضده القضاء تدارك لما سبق الذي اوجبه قد علم، وعرف الوقت بقوله والوقت. احنا عرفنا الوقت يعني ايه، ايه هو الوقت؟ وقت العبادة الزمن الذي قدره الشرع لأداء العبادة. احنا خدنا التعريف ده فين؟ ثاني موضع الواجب المضيق والموسع، الواجب المضيق والموسع. وقلنا ان الواجب المضيق هو عبارة عن لا يتسع وقته لأكثر من فعله، والموسع ما يتسع وقته لأكثر من فعله. فهنا قلنا ايه وقت ده؟ والوقت الذي قدره الشرع لفعل هذه هذه العبادة. تنبيه. قد يكون لبعض العبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء، وبعض العبادات ينفرد فيها الأداء دون القضاء، وبعضها ينفرد القضاء دون الأداء، وبعضها ينتفي باثنان الأداء والقضاء. يبقى كام؟ أربعة. بعض العبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء كالصلاة الخمس، واحد قضيت صلاة الظهر إلى أن دخل وقت العصر يقضيها أم لا؟ يقضيها، يقضي الصلاة في نفس اليوم صلاة تصلح لأن يوقعها أداء، فإن فات وقت أدائها وجب عليه الإيه؟ القضاء. خاصة الجمعة نفس الحكاية، لو ترك وقت الجمعة حتى سواء تركه عامدا أو إيه؟ أو ناسيا أو كان نائما، المهم عامدا أو غير عامد، حتى خرج وقت الجمعة هل يقضيها جمعة أو من إيه؟ ظهرا، الذي فيها الأداء غير إيه؟ قضاء، وليس فيها قضاء. طيب، ومثل بقى الذي ينفرد فيها القضاء دون الأداء بصوم الحائض، صوم المرأة الحائض. قال فالمرأة الحائض يحرم عليها الصوم في حال حيضها، كانت حائضا في رمضان حرم عليها الإيه؟ الأداء، ويجب عليها الإيه؟ القضاء، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ العدوية رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصيام لسه الذنب ولا خلاص زي ما هو؟ ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن الايه الموضوع ده بالذات له مزيد تفصيل، نقرأ القدر المذكور أولا. احنا قلنا لفكر لا قضاء فيه ولا أداء، وهي النوافل الغير مؤقتة بوقت، النوافل غير مؤقتة بوقت، زي مثلا صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هذه سنة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هو ثابت عند البخاري. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليأخذ، وذكر الوعيد الاستخارة. تنبيه، قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجها. وقد ينفرد الأداء دون قضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها إيه؟ ظهرا. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه حرام وقضاءه واجب، وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، التي ليس لها أوقات معينة. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح بنقطة ثانية بقى، يبقى النقطة الأولانية المتعلقة بمسألة الأداء والقضاء، الأداء قد يجتمع هو القضاء، وقد ينفرد كل واحد منهما دون الآخر، وقد يغيبان في بعض العبادات. نقطة ثانية، ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، ما دام قلنا فات وقته المعين، المعين له يبقى ده وقت محدود الايه؟ الطرفين، بدليل أنه فات، بدليل أنه فات. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، وقد سبق له وجوب في وقته. يعني يفرض أن واحد كان مجنونا في وقت العصر وأفاق في وقت المغرب، هل يقال يقضي هذه الصلاة صلاة العصر؟ يقضيها لأنها لم تجب في وقتها عليه، لم تجب في وقتها عليه. لذلك هو يقول هنا ايه؟ ولا يخفى ان القضاء في الاصطلاح انما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته. حج الاسئله من اخر من فضلك، من حد الشيطان يرفع ايده خالص دلوقتي. وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها، فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء إيه؟ القضاء. ولا يقال إن إخراج الزكاة بعد وقت وجوبها بمدة يجعلها إيه؟ قضاء. وهنا سؤال معروف، وهو جه السؤال بتاعك، أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام، الوقت بتاع اللي هو رمضان فات وكان الصوم عليها في ذاك الوقت إيه؟ حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ أخبرك؟ لأنه بيقول إن القضاء هو فعل العبادة التي فات وقتها المقدر لها، وقد وجب في إيه؟ وجب عليه أداؤها في وقتها. كده؟ هنا في حالة الصيام، هل كان واجبا على المرأة في حال حيضها؟ حتى قد إنها إن قضاء هذه الأيام هو قضاء على اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ولا إيه؟ ها؟ بعض أهل العلم قال لك إيه؟ طيب ما دام انعقد سبب الوجوب مع وجود المانع فهذا يسمى واجبا، مع وجود ايه؟ المانع. هذا كاف في القول بان الصائم ان الصوم واجب على الفرض، لانها مخاطبه بسائر التكاليف الشرعيه، امراه بالغ عاقل ورمضان دخل، لكن في مانع، فانعقاد سبب الوجود مع وجود المانع كاف في اثبات الوجود. بعضهم قال لا، ايه الكلام ده؟ الكلام ده ما يصلحش. ايه احساس سبب الوجوب مع وجود مانع؟ مع وجود مانع من الوجود ما فيش وجود، مهما انحقق السبب مع وجود المانع وجود المانع يعني مانع يمنع من ايه؟ من ايجاد الطفل. يبقى لا وجود اصلا مع وجود ايه؟ المانع. الذين قالوا ينعقد الوجوب مع وجود سببه او بانعقاد سببه مع وجود المانع قالوا ان الصيام الحائض بعد رمضان مع بعد الطهر من الحيض قضاء. والذين قالوا ابدا لم يكن واجبا في حقها قالوا ان الصيام بعد رمضان يكون ايه؟ اداء. يكون اداء ماشي. وهذا هو ما جزم به طوائف من الاصوليين. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله بل هو فرض مبتدا. بل صيام الحائض هذه الايام التي فاتتها من رمضان فرض مبتدا. قالوا ازاي؟ اذا كانت عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. فده دليل على ان الصيام كان واجبا على الحائض في حال حيضها في رمضان ولم تكن الصلاه واجبه. فلذلك لم تؤمر بقضائها وانما امرت بقضاء الصيام. فاجاب ابو حامد وغيره عن ذلك بان قول عائشه كنا نؤمر بقضاء ده محمول على المجاز. لان انت دلوقتي بتفسر كلامها باصطلاح شرعي حدث بعدها رضي الله تعالى عنه. مقولة ان القضاء هو ايقاع العبادة بعد انقضاء زمنها الشرعي المقدر لها ده كل الكلام ده اصطلاحات حادثة. اصطلاحات حادثة بعد زمن ايه؟ بعد زمان عائشة رضي الله تعالى عنها. فلا يفسر قولها بهذا الاصطلاح الحادث. فالاولى ان يحمل على المجاز لاجماعهم على ان المرأة الحائض يحرم عليها ان تصوم في اثناء حيضها. ان تصوم رمضان في اثناء ايه؟ حيضها. لا يحرم عليها. يعني هي بتفارق النائم والنائم والمسافر والمريض. المسافر والمريض ان صام اجزاه صيام. المريض في رمضان ان صام اجزاه صيام وكذلك المسافر. اما في حاله الحائض ان صامت هل يجزئها صومها؟ لا يجزئها بل هي عاصيه لله عز وجل. مش كده؟ فكيف يكون الصيام واجبا عليها وان فعلته لم يجزئ عنها بل وكانت عاصيه اثمه عند الله تبارك وتعالى؟ فالاولى ان يحمل على الايه؟ على المجد. ممكن احنا نقول ان القضاء يشمل فعلها في وقتها وفي خارج وقتها. وهناك قال الشنقيطي رحمه الله وهناك سؤال معروف هو ان يقال الحائض في بعض ايام رمضان يجب عليها القضاء اجماعا مع ان الوقت فات والصوم عليها حرام. فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما. وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. طب إذا حد ممكن يقول لنا إيه الكلام اللي كان في مسألة الناس والنائم؟ الحمد لله كلام اللي اتقال في مسألة الناس والنائم فاكرين حاجات تانية. الرجوع على الفرق وعلى التراخي مش ده المقصود. لا بقول قال بعضهم النائم والنافي ليس مخاطبين. ليس مخاطبين. لأنهما لو كانا مخاطبين لأثما بخروج الوقت في حال نسيانهما أو نومهما. والإجماع على خلاف على أنهما ليسا آثمين. وقال بعضهم بل النائم والنافي مخاطبان بدليل إيجاب القضاء عليهما. من نام عن صلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وما دام الشرع قد امرهما بقضاء الصلاة، فهذا كان دليل، هذا دليل على انهما كانا مخاطبين بالصلاة، والا فان العبد لا يقضي العبادة التي خرج وقتها اذا لم يكن مخاطبا بهذه العبادة في وقتها. ماشي يا اخوانا؟ كالصبي يبلغ والمجنون يفيق وما الى ذلك. وبعضهم طبعا ايه يوزع الفريق الثاني في كون هذه الصلاة قضاء، في كونها قضاء، قالوا بل هي اداء، بل هي اداء، اداء لامر جديد. وبعضهم بقى اللي هو بعض المالكية، بعض محققي المالكية كما قال فرقوا بين الايه الوجوب الاعلامي والوجوب الالزامي. واما الحائض، الشنقيطي بقى رحمه الله يقول واما الحائض فقد اختلف في اطلاق وجوب الصوم عليها زمن الخير وعدمه، فاكثر العلماء على ان انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في اطلاق الوجوب على العباده المنعقد، العباده المنعقد سببها المانع منها مانع، المنعقد سببها المانع منها مانع. وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجوب المانع لا اثر له، فلا يوصف بوجوب الا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، الا ما توفرت شروطه وانتفت ايه موانعه. مش هو ده يا اخوانا تعريف المانع في الاصول اللي هو ما يستلزم ايه وجوده العدم، ولا يستلزم غيابه وجود ما لا عدم. مش هو كده؟ يبقى ما يستلزم وجوده الايه العدم، ما دام هو موجود يبقى الحكم غير موجود اللي هو الايه الحكم بالايه بالوجود. فلا يوصف، وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا اثر له، فلا يوصف بوجوب الا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور انه يكفي في اطلاق اسم الوجوب عليهم انعقاد سببه، وان منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء للاول. وعلى قول من قال انه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني اداء بامر جديد وليس قضاء للاول. واضح يا جماعه؟ توصف بالوجوب ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب، لكن في حاله الصيد بالذات امرها واضح من جهه ايه يحرم عليه ان يفعل الفعل. المسافر ان صام اجزاه صيامه وكذلك المريض، لكن يقال ان الحائض ان صامت اجزاها صيامها بعصيه بالله عز وجل بالاجماع، وصيامها غير مجزئ لها بالاجماع. واما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من ايام اخرى على هذا اداء بامر جديد لا قضاء. وذكر ابن رشد في المقدمات ان هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية، وعليه درجة المراقي بقوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الاول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. وجوبه في غير الاول رجح، غير الاول هو ايه الحائض، وضعفه فيه يعني في الاول لديهم وضح. وهذا القول بان صوم الحائض ما فاتها من رمضان اذا طهرت اداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف، المؤلف اللي هو ابن قدامه رد هذا القول ان الصيام في هذه الحاله صيام الحائض بعد رمضان اداء وليس قضاء، رده المؤلف بقوله وهذا فاسد لوجوه ثلاثه. واحد، ما روي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. واضح؟ قلنا ان ابو حامد الغزالي رحمه الله رد هذا بقوله ان القضاء هنا ليس القضاء الذي اصطلح عليه المتأخرون او المشرعون استغفر الله الفقهاء والاصوليون بعد بعد زمان عائشة. اثنين، انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء. قال ابو حامد ينمون قضاء عبادة وجبت عليهم وفاة وقتها هذا باطل، لكن ينمون القضاء على المعنى المجازي يعني فعل هذه العبادة المستأنفة هذا جائز. يعني إذا المسألة فيهاش إجماع لأنهم ينمون قضاء عبادة وجبت عليهم في زمانها حتى انقضى زمانها هذا. ثلاثة، أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. واخد بالك ابن قدامة هنا بيقول ايه؟ ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها في هذا الوقت على بعض المكلفين لا يجب بعد خروج هذا الوقت. طيب هو ده الاصل، هو ده الاصل، ان العبادة اذا وجبت في وقت معين على المكلفين ولم تجد على طائفة من المكلفين حتى انقضى وقتها لا يجب على هؤلاء أن يفعلوها بعد انقضاء وقتها. ماشي، احنا مسلمين بهذا. ولذلك قال أبو حامد الغزالي رحمه الله هذا فرض مبتدأ للدليل، للدليل. ما احنا برضو بنقول إن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، وإن القضاء بعد خروج الوقت العبادة يحتاج إلى أمر جديد، مش كده؟ إذا جاء الأمر الجديد بالقضاء انتهت المسألة. ربنا سبحانه وتعالى كلفك بصيام رمضان ولم يكلفك بصيام يوم من رمضان مثلا أن تصوم بدلا منه يوما من شوال أو من ذي الحجة أو من ذي القعدة. ففاتك صيام يوم من رمضان، ده الزمان اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك أن تصومه. فاتك بعض هذا الزمان يوم من ايام رمضان لم تصم. القول بان صيام يوم من شوال او من ذي القعدة او ذي الحجة يقضي عن هذا اليوم لابد من ايه؟ لابد من دليل جديد، لابد من دليل جديد. فالامر بالاداء ليس امرا بايه؟ ليس امرا بالقضاء. يبقى إذا أنتم عارفين المقدمة رحمه الله رد هذا الأمر، لا رد هذا قول من قال، رد قول من قال إن الصيام لم يكن واجبا على الحائض في رمضان في أثناء حيضها. قال هذا فاسد لثلاثة أوجه. الرجل الأول أن عائشة رضي الله عنها قالت فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لمن الاثنين إجماعهم على على انها تنوي القضاء، وهذا ليس اجماعا ولا شيء، المخالفون فيه معروفون. نمر الثلاثة، ان العبادة ما متى لم تجب عليها في وقتها المحدد لها شرعا فلا يجب عليها ان تفعلها بعد خروج هذا الوقت. نعم نحن مسلمون بهذا، لكن الدليل هو الذي اوجب عليها ان تفعل هذه العبادة بعد خروج بعد خروج وقتها. هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. القول الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، زي ما أنت أشرت في وقتها أم لا، وقد مضى ذلك. فإذا قضيتم منازلكم، فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة. وتخصيصه بفعلها، تخصيص القضاء بفعل العبادة بعد خروج الوقت، وتخصيصه أي القضاء بفعلها أي العبادة بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء. فلا دليل قطعا في لفظ عائشة رضي الله عنها المذكور، لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. واضح؟ وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع. لن ثبت الإجماع. قال مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. الأداء بأمر إيه؟ جديد. يبقى إذا المسألة ليست محل إجماع. وعليه ولم يذكر بقى إيه؟ الدليل الثالث. لم يجب عن دليل ابن قدامة الثالث لأن الدليل الثاني في آخره قال إيه؟ وأنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. فده جواب برضو على الإيه؟ على الدليل الثالث لابن قدامة رحمه الله. صح؟ وعليه أي الخلاف في ذلك درج في المراتب بقوله وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ. والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف بقوله ولا يمتنع. خلي بالك بقى ابن قدامة رحمه الله يقول ايه؟ أنتم تقولون كيف يطلق الوجوب بمجرد انعقاد السبب مع وجود المانع؟ هذا موجود في بعض الأمثلة التي تسلمون بها. مش لازم نقول ان وجود المانع كافٍ في الغاء السكر. والجمهور قالوا انعقاد السبب سبب الوجود مع وجود المانع كافٍ لإثبات هذا الوجود. فابن قدامة يقول كيف تنكرون علينا هذا وهو موجود في بعض الأمثلة. اسمع الأمثلة. ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها أي لوجود مانع كما في النائم والناس. استدل بمسألة متنازع فيها. وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال. لكن جمعا هذا أن المانع من الصلاة في هذه الحال هو الحدث يمكن أن يزال. يمكن أن يزال. لكن هل يجوز للعبد أن يقول أنا يمنعني من الصلاة في وقتها مانع حدث إذ أنني لا يمكنني أن أجيله فبناء على هذا تسقط الصلاة عني حتى أتوضأ أو حتى أتطهر وأرفع الحدث ثم أقضيها بعد ذلك؟ هل ده ينفع؟ ينفعش. فالمانع الموجود في هذه الحالة مانع مؤقت لا يخرج الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا. فهذا المانع هو الحدث وإن كان موجودا إلا أنه يمكن المكلف أن يجيبه بخلاف الحيض. بخلاف الحيض ويمكن المكلف أن يجيبه في الوقت بل هو مطالب بهذا. إن عجز عن الوضوء أو الغسل تيمم وإن عجز عن التيمم صلى على حاله. مش كده؟ إيه الدليل؟ لا اقول لك ايه ده يقول لي صدق الطهورين. طب هي دي ما مساله على الدليل عليها حديث اسماء وهو من مسند عائشه رضي الله عنها في الصحيحين قالت استعرت قلاده من اسماء من اختها اسماء يعني رضي الله تعالى عنهما فهلكت فارسل النبي عليه الصلاه والسلام بعث رجالا يبحثون عنها فوجدوها وحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. رجعوا إلى النبي عليه السلام ذكروا له ذلك فنزلت آية التيمم. إذا النبي واحد يقول لك طيب هم صلوا بغير وضوء كان ممكن يتيمموا ما كانش التيمم موجود. يبقى الطهارة التي كانت متاحة في ذاك الوقت صلوا بغيرها وده محل الشاهد من الايه من الحديث. صلوا بغير الطهارة التي كانت متاحة في ذلك الايه في ذلك. لكن الحائض ليس كذلك ليس في امكانها ان ترفع حدث نفسها قبل خروج الايه وقت العبادة. قال ابن قدامة رحمه الله: وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعتق مع عجزه عن أدائها، وهذا واضح كما ترى. طب واحد يجاوب عن مسألة ديون الآدميين، احنا بنتكلم عن مسألة القضاء، عن مسألة القضاء، وقلنا ان القضاء لا يتصور الا في عبادة مؤقتة بوقت محدود الطرفين، مش كده؟ قضاء ديون الأدم منها ها؟ ما يصلحش كمثال، لا يصلح كمثال للرد على من قال ان الصوم لم يكن واجبا على الحائض في رمضان في مدة حيضها. ده كلام كيف يقال كان الصيام واجبا عليها وهي يحرم عليها الصيام؟ كيف يجب عليها ما يحرم عليها ان تفعله بل وتأثم بفعله ايضا؟ واضح اخوانا؟ نكمل العظيمة والرخصة ولا نتعب؟ اكتبت خلاص؟ طيب هقول لكم على اصطلاح اخر. ما هو الاصل هي المسألة مش ان احنا اللي ضافي ان احنا نكمل يرفع ايده. نعمل كده في العامة ان شاء الله، معلش. احنا نخلي العظيمة رخصة ان شاء الله للمرة المقبلة، على شرط ان احنا نراجع جميع الاحكام الوضعية في المرة المقبلة ان شاء الله. الاول في بعض الاخوان بيقول ان الامتحانات دخلت ويطلب تأجيل الدرس الى ما بعد الامتحانات. اللي موافق على هذا يرفع ايده. الحقيقة بشرف على اخوان الطلاب جدا، على ابناء الطلاب جدا، يعني ان هم مش عايز احط واحد في حيز الطلاب. وممكن يا اخوانا ننتظر شوية. ها الشريط يغني؟ هل الشريط يغني يا اخوانا؟ ها خلاص، يبقى انت برضه قلة وطلاع المصلحة المجموع، والاعمار لا بركة فيها، يعني البركة ممنوعة من الاعمار، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى يتقارب الزمان. وبعدين في نفس الوقت الظروف ليست مضمونة، شايفين مثلا الشيخ فوزي يعني ضمن الاوقاف، وكلنا نعرف ان هذه خطة تنفذ تباعا، تنفذ تباعا، فاللي نقدر نحصره قبل ان نحافظ بها. خلاص. طلع بعد كده.